اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا الحمد لله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب ونالت له الشدائد الصلاب واستدلت بصنعته الألباب غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب الحمد لله الذي لم يزل جليلا الحمد لله وحسبي به كفيلا الحمد لله للجلال والإكرام الجبار الذي لا يرام العزيز الذي لا يضام القيوم الذي لا ينام له الأسماء العظام والأفعال الكرام والمواهب الجسام والضياء والظلام الحمد لله الذي عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع ذي الملك والملكوت والعز والجبروت الحي الذي لا يموت سبحان فارج الكربات سبحان مغيث اللهفات سبحان قاضي الحاجات سبحان رب الأرض والسماوات سبحان من لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحان من يتوفانا بالليل ويعلم ما جرحنا بالنهار سبحان من سجدت لهيبته الجباه سبحان من سبحت بحمده الأفواه سبحان من تنزه عن الأضداد والأنداد والأشباه سبحانك إنك على كل شيء قدير سبحانك كل أمر عليك يسير سبحانك كل عبد إليك فقير سبحانك اللهم ما أرحمك سبحانك اللهم ما أعظمك سبحانك اللهم ما أكرمك سبحانك اللهم ما أحلمك اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت الحقيق بالمنة والفضل اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم لك الحمد أحسنت خلقنا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وللإسلام هديتنا ورمضان بلغتنا وعلى الصيام والقيام أعنتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا فلك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلاة وسلاما دائمين على خير البرية وهادي البشرية نبينا محمد وعلى زوجاته وآله وأصحابه وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم فكما جعلتنا بكتابك مصدقين فاجعلنا بتلاوته منتفعين وبما فيه معتبرين وإلى نذير خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين. ختمي من الفائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين وإليك في جميع أمورنا راجعين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأولى حفيظ القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الأمر ما قضيت والدين ما شرعت وأنت الله لا إله إلا أنت الرؤوف الرحمن نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجيرنا من النار أن تجيرنا من النار أن تجيرنا من النار وأن تفتح لنا أبواب الجنة دار القرار وأن تفتح لنا أبواب الجنة دار القرار برحمتك يا عزيز يا غفار إلهنا إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك ورفعنا كف الضراعة إليه وتوجهنا بقلوبنا إليه فلا تبعدنا عن جنابك فلا تبعدنا عن جنابك فلا تبعدنا عن جنابك ولا تطردنا من رحابك ولا تطردنا من رحابك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك إلهنا إنا قد دعوناك طالبين ورجوناك راغبين إلهنا فجد علينا بجزيل النعماء وأسعفنا بتتابع الآلاء وعافنا من نوازي البلاء وقنا شماتة العداء وأعذنا من درك الشقاء وحقنا برعايتك في الصباح والمساء إلهنا إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا من نقصد وأنت المقصود من نقصد وأنت المقصود ومن نتوجه إليه وأنت صاحب الكرم والجود ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون وبواسع عطائه وجدير فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون نسألك اللهم أن تغفر لنا في هذه الساعة أجمعين. نسألك اللهم أن تغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، واجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت عند اقتراب جسر جهنم مزلة أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، ونجنا من كرب يوم القيامة، ونجنا من كرب يوم القيامة، ومن أهوال الضالة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة. إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا، أعنا على الموت وسكراته، أعنا على الموت وسكراته، وغصصي وكرباته، وأعنا على القبر وظلماته، والصراط وزلاته، ويوم القيامة وروعاته. اللهم اجعلنا ممن تتنزل عليهم عند الموت ملائكة الرحمن، وممن يبشر بروح وريحان، وبنعيم الجنان، وبرب راض غير ربان. اللهم ذكرنا النطق بالشهادة إذا حلت من السكرات وارتفعت الزفرات. اللهم ذكرنا النطق بالشهادة إذا حلت من السكرات وارتفعت الزفرات. اللهم أنس وحشتنا وارحم غربتنا إذا صرنا إلى اللحود، وجاورتنا الهوام والزهود، وعلانا التراب، وتقطعت بنا الأسباب. اللهم فارحمنا في ذلك الموقف العصيب، وثبتنا بالقول الثابت، وتسهل علينا الجواب، وثبتنا بالقول الثابت وسهل علينا الجواب. اللهم أنت أنيسنا في الخلوة إذا أوحشنا المكان، ولفظتنا الأوطان، وفارقنا الأهل والجيران. اللهم تجعل تلك القبور لنا رياضا من رياض الجنة، اللهم اجعل تلك القبور لنا رياضا من رياض الجنة، وافسح لنا فيها مد البصر، واجعلنا فيها من المنعمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك دعاء من يرجوك ويخشاك، ونبتهل إليك ابتهال من لم يخطر بباله سواك، ورحمتك تسع منا من أطاعك ومن عصاك. يا بلاد الخائفين، يا يا ملال الخائفين، يا ملجا التائبين، يا معين المستغيثين، يا ملجا التائبين، يا معين المستغيثين، يا من هو ارحم الراحمين. الهنا قد غرقنا في لجج المعاصي والاثام، وذنوبنا قد كثرت وعمت، ومعاصينا قد عظمت وطمت، وإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا. نرجو عظيم عفوك، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به على الخاطئين. وها نحن بذابك واقفون، ومن عذابك خائفون، ولثوابك مؤمنون. فانظر يا إلهنا إلى هذا الجمع بعين العطف والرحمة والإحسان، فانظر يا إلهنا إلى هذا الجمع بعين العطف والرحمة والإحسان. إلهنا، هؤلاء عبيدك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك، قد تعبت أقدامهم ووجلت قلوبهم وذرفت عيونهم، ومدت إليك أيديهم ومدت إليك أيديهم، ومنهم فقراء يسألونك الغنى، ومرضى يسألونك الشفاء، ومهمومون يسألونك الفرج، ومذنبون يسألونك المغفرة، وتائبون يسألونك القبول، وكلهم ينشد رضاك والجنة ويستعين من سخطك والنار. اللهم فحرم هذه الوجوه على النار، اللهم فحرم هذه الوجوه على النار، اللهم فحرم هذه الوجوه على النار. اللهم واحشرهم في زمرة المتقين الأخيار، وأسعدهم بدخول الجنة دار القرار، وحقق لهم آمالهم، وتقبل منهم أعمالهم، واختم بالصالحات آجالهم. اللهم من كان من بين هذا الجمع من هو على ذنب وضلال، فاهده إلى سواء السبيل، فاهده إلى سواء السبيل، فاهده إلى سواء السبيل، وامنن عليه بتوبة صادقة ورجعة خالصة، واجعله من المتقين الأبرار وسائر المذنبين من المسلمين. اللهم ومن كان من هذا الجمع مريضا بأي أنواع من المرض، فأنزل عليه شفاء من عندك، فأنزل عليه شفاء من عندك، عاجلا غير آجل، كاملا غير ناقص، وأسعد أهله وقر عينه، وأفرح قلبه بشفائه من هذا الداء، وقر عينه وأفرح قلبه بشفائه من هذا الداء، واجعله يوم العيد من السعداء، واجعله يوم العيد من السعداء وسائر مرضى المسلمين. اللهم ومن كان من هذا الجمع من لم يتزوج فأعنه على الزواج ووفقه فيه ويسر له أموره، ومن كان منهم محروما من الذرية فأسعده بالعطية الصالحة، وارزقه من فضلك الواسع يا من بيده خزائن السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك للجميع الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك والجنة. اللهم أحينا سعداء، وأمتنا شهداء، وبلغنا منازل الأولياء، واحشرنا في زمرة الأنبياء. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين، ومن أوليائك المتقين، وعند الموت من المستبشرين، وفي قبورنا منعمين، ويوم الفزع الأكبر آمنين، ولحوض نبيك واردين، وبكأسه شاربين، ولشفاعته نائلين. واجعلنا ممن يؤتى كتابه باليمين، واجعلنا فوق الصراط من العابدين، ولجنات الفردوس من الداخلين، ولوجهك الكريم من الناظرين. ولوجهك الكريم من الناظرين ولوجهك الكريم من الناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعيبنا مستورا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وأذهب ظلمة الذنوب بأنوارك الساطعة. اللهم ارحم من اختلفته منا سيئاته وأحاطت به خطيئاته. ارحم من ليس له من عمله شافع ولا يمنعه من عذابك مانع. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونصلي ونسلم على خير أنبيائك وصفوتك من خلقك فنسألك اللهم أن تجعلنا في هذه الليلة من المرحومين نسألك اللهم أن تجعلنا في هذه الليلة من المرحومين ولا تردنا بالخيبة محرومين وافعل ذلك بنا وبسائر المسلمين وافعل ذلك بنا وبسائر المسلمين واخصص بذلك الآباء والأمهات والمشايخ والدعاة وسائر الأقربين والمسلمين. اللهم كن لنا بعد الأحباب حبيبا ولدعاء من دعاك من خلقك مجيبا واجعل لنا في موارد رحمتك ومواهبك حظا ونصيبا يا من لم يزل سميعا قريبا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر لوالدينا وترحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم عنا أفضل الجزاء وحرم وجوههم على النار وحرم وجوههم على النار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأعنا اللهم على إكرامهم والبر بهم أحياء وأمواتا. اللهم أصلح لنا ذرياتنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ولا تجعل من ذرياتنا شاذا أو منحرفا واجعل من أبنائنا حفظة للقرآن ومن رافع راية الإسلام واجعلهم لنا خير خلف يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا واجعلهم سندا وعونا للدعاة والمصلحين واجعلهم حربا على الفساد والمفسدين وسيفا صارما على رقاب المنافقين. اللهم أصلح بطانتهم ووفقهم للعمل بشرعك وارزقهم الرفق برعاياهم يا مالك الملك يا رب العالمين. اللهم وأصلح علماء المسلمين ودعاتهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى واجعل عملهم في مرضاتك واجعلهم ممن يقول كلمة الحق لا يخشى فيك لومة لائم. اللهم وانفعهم وانفع بهم وزدهم علما وورعا وهدى وتقى يا رب العالمين. اللهم قهم شح أنفسهم ولا تجعل الدنيا همهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم اهد فيه ضالنا واغن فيه فقيرنا واشف فيه مريضنا وانصر فيه مجاهدينا وفرج فيه عن مأسورينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم واقض الدين عن المدينين. اللهم يا سامعا لكل شكوى يا عالما بكل نجوى يا كاشفا لكل بلوى يا سابغ النعم يا دافع النقم يا فارج الغمم يا كاشف الظلم يا أعدل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما يظلم عليه الليل ويشرق عليه النهار. كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا. اقذف في قلوبنا رجائك، اللهم اقذف في قلوبنا رجائك، واقطع رجاءنا عن من سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا. احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يرام. يا سامعا لكل شكوى، يا عالما بكل نجوى، يا كاشفا كربتنا، يا سامعا دعوتنا، يا راحما عبرتنا، يا مقيلا عثرتنا، يا رب البيت العتيق، اكشف عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق. يا رب البيت العتيق، اكشف عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق، واكفنا والمسلمين ما نطيق وما لا نطيق. اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل هم وغم، واخرجنا والمسلمين من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مسهل الخاطر، يا مجيب دعوة المضطر، يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل سر وخفية. نسألك فرجا قريبا للمسلمين، نسألك فرجا قريبا للمسلمين، وصبرا جميلا للمستضعفين. اللهم اجعل لدعاة الإسلام وشباب المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجمع شمل الولاة والدعاة على ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. يا أرحم الراحمين، يا ملاذ المستغيثين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واصلح شباب المسلمين، واملأ قلوبهم بالإيمان واليقين، واجعلهم سندا وقوة لهذا الدين، واجعلهم قرة أعين لأهلهم وأمتهم يا رب العالمين. اللهم بصرهم بمكائد المفسدين، وجنبهم مخططات المنافقين، واملأ قلوبهم بالغيرة والحمية لهذا الدين. اللهم لا تجعل اللهو والرياضة أكبر همهم، ولا مبلغ علمهم، ولا إلى الضياع مصيرهم، وجنبهم مواطن الشبهات وموارد الشهوات يا رب الأرض والسماوات. اللهم اجعل نساء المسلمين صالحات تقيات قانتات تائبات، وحبب لهن الستر والحجاب، واغرس فيهن الحياء والعفاف. اللهم واحرسهن من دعوات المفسدين ودعايات المضللين، واجعل قدوتهن أمهات المؤمنين. اللهم طهر بلاد المسلمين من الفساد والمفسدين، واجعل العزة والتمكين في آل أهل الإصلاح والدين. اللهم اقطع دابر السحرة والمشعوذين، وكف شرهم وأذاهم عن عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. نسألك اللهم أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم أبدل خوفهم أمنا، وذلهم عزا وفقرهم غنى وفرقتهم جمعا ومرضهم صحة وضعفهم قوة وهزيمتهم نصرا. وما ذلك عليك بعزيز وأنت القوي العزيز. اللهم إن المسلمين في أغلب بقاع الأرض قد أذلوا واستهينوا وقتلوا وشردوا. اللهم نهبت خيراتهم وسلبت ممتلكاتهم وسفكت دماؤهم واستبيحت أعراضهم واحتلت أوطانهم وفتنوا عن دينهم. اللهم يا رب المستضعفين نسألك أن تجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. نسألك اللهم أن تجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. واعد للمسلمين عزهم وقوتهم ومكانتهم ومكن لهم في الأرض إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من لا يرد حكمه ولا يهزم جنده ولا تضعف قوته ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نسألك اللهم أن ترينا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك. اللهم أنزل عليهم ذلا ورعبا وصب عليهم العذاب صبا وكف شرهم عن المسلمين. اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جموعهم وشتت شملهم. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة التي تنزل فيها إلى السماء الدنيا، نتوجه إليك وندعوك لإخوة لنا تحت أطباق الثرى قد انقطعت بهم الأسباب وأصبحوا رهائن لا يطلقون. اللهم إنهم ينتظرون نفحة من نفحاتك، فنسألك اللهم أن تغفر لهم وترحمهم. نسألك اللهم أن تغفر لهم وترحمهم وأن تجعل قبورهم لهم رياضا من رياض الجنة، وافتح لهم فيها مد البصر وافتح لهم أبوابا إلى الجنان. اللهم من كان منهم فرحا مسرورا فزده فرحا وسرورا، ومن كان منهم محموما مكروبا فبدل همه وكربه فرحا وسرورا. اللهم وانزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، واجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين ويوم القيامة آمنين. واخصص بذلك الآباء والأمهات والمشايخ والدعاة والأبناء والبنات وسائر أموات المسلمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأحبابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأحبابنا من النار، واجعلنا في من الفائزين بالجنة دار القرار. اللهم فكما جمعتنا في هذا البيت المبارك فاجمعنا جميعا في أعلى عليين على سرر متقابلين. فاجمعنا جميعا في أعلى عليين على سرر متقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان ونعمة رغد العيش يا رحمن، واجعلنا لنعمتك من الشاكرين. اللهم وما قسمت في هذه الليلة المباركة من عفو وغفران ورحمة ورضوان وكرم وإحسان ونجاة من النيران وخلود في الجنان، فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزى الأقسام. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فارفع لنا فيها الدرجات وكفر عنا فيها السيئات واجعلنا فيها من أهل الجنات. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبعفوك وامتنانك وبالعشق من نيرانك. اللهم اجعله شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، ولا تجعله شاهدا علينا فتفضحنا بين العباد. اللهم اجعله شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، ولا تجعله شاهدا علينا فتفضحنا بين العباد. اللهم لا تجعل حظنا من صيام الجوع والعطش ولا من قيام السهر والتعب. اللهم ألهمنا الشكر على صيام الأيام الماضية وارزقنا الزهادة في الدار الفانية، وأعد علينا رمضان أعواما متتالية ونحن نرفل في ثياب الصحة والعافية، وأمتنا قد عاد لها عزها واستعادت كرامتها. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت الحي الذي لا يموت والدائم الذي لا يزول والقيوم الذي لا ينام. سبحانك أنت الكريم، سبحانك أنت الحليم. اللهم نسألك يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من كتب على نفسه الرحمة، اللهم إنا مددنا إليك أيدينا وتوجهنا إليك بقلوبنا، يا من لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، يا سامع النداء، يا مجيب الدعاء، يا كاشف البلاء، يا عالما ما في الضمائر، يا كاشفا ما في السرائر، يا من يجير ولا يجير ولا يجير، من يجير ولا يجار عليه. نسألك اللهم أن تنزل علينا في هذه الساعة رحمة من رحماتك تجلو بها سواد قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتهدي بها ضالنا وتقبل تائبنا وتجبر بها كسر قلوبنا. اللهم اجعل هذه الختمة ختمة مباركة على من كتبها وعلى من قراها وعلى من سمعها ومن حضرها وأمن على دعائها. اللهم أنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم، وعلى أهل القبور من المسلمين في قبورهم، وعلى أهل السجون من الصالحين في سجونهم. يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعل هذه الليلة بداية حياة جديدة ملؤها الإيمان والتقوى، ونهايتها الموت على الإسلام والفوز برضاك يا علام. اللهم يا من يتوب على من تاب، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، اقبل في هذه الليلة توباتنا واغسل حوباتنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك أن لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، اجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم. يا رب لا تخيب رجاءنا، يا رب لا تخيب رجاء، يا رب لا تخيب رجاءنا ولا ترد دعاءنا. نحن عبيدك الضعفاء المساكين الفقراء، يا رب حقق آمالنا، يا رب حقق آمالنا، يا رب حقق آمالنا، وافتح لدعائنا باب القبول والإجابة، ووفقنا للتوبة والإنابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، يا من لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، هذا جهدنا، هذا جهدنا وهذا دعاؤنا. إلهنا أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم حاجاتنا، اللهم فحقق لكل منا ما رجاه واستجب لكل منا ما دعاه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد ما تلاحمت الغيوم، اللهم صل على محمد عدد النجوم، اللهم صل على محمد يا قيوم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.